والسلام والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلا. فقد علم الله عز وجل إلى بني آدم عهدا طالبهم به وسيسألهم عنه يوم القيامة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ طبعا يا بني آدم يعني من جميع الأجناس وجميع الأعمار وجميع الأزمنة في أول الخليقة وآخرها ألا تعبدوا الشيطان؟ وهل هناك عبادة للشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. إذا العبادة وهي الطاعة. فطاعة الشيطان هي عبادة. العبادة عبارة عن الطاعة مع الذل والخضوع. فرب العالمين سبحانه يسأل بني آدم يوم القيامة: عهدت إليكم عنه؟ أرسلت إليكم به رسلا؟ وأنزلت عليهم كتبا فبلغوهم وحذروهم وعرفتم بما أوحيت إليكم على ألسنة الأنبياء أعداءكم من أحبابكم فعدوك هو الذي يجرك إلى طريق معصية الله عز وجل وحبيبك هو الذي يأخذ بيدك حتى وينبعك بك عما تحب نفسك الأمارة بالسوء إنما يريد بك ويريد لك أن تكون في جنة عرضها السماوات ولذلك تفسير العبادة للطاعة فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم في ناس أحمد وغيره لما سمع علي بن حاتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: إن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أركانا من دون الله. قال رسول الله: ما كنا نعبدهم، ما عبدنا الأحبار ولا الرهبان من دون الله، كيف تقول هذا؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموه ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموه. الأصل في صحيح قال: فتلك عبادته بعبادة الشيطان طاعة. طب لماذا حررت علينا وحذرتنا يا ربنا من طاعة الشيطان؟ قال: إنه لكم عدو مبين. وهل يهلكك يوما عدوك إلا بما فيه ملاكك؟ وهل يمكن لعدوك أن يأمرك إلا بما فيه حقك؟ وهل يمكن لعدوك أن يتمنى لك الخير لحظة؟ إن الشيطان يعلم سلفا أنه في النار وليس القرار، ولهذا لا يحب أن يكون فيها وحدة، بل يحب أن يستخدم أكبر عدد ممكن من أحبابه من بني آدم الذين خرج إبليس بسبب امتناعه عن السجود لأبيه آدم، ولهذا انتقم إبليس من آدم في شخص ذريته فأخذ يفتنه ولذلك دائما كده تلاقي كل فتره رسائل من الله تبارك وتعالى، اما مرض، اما تعب، اما كذا، اما حصل كذا، اما تنظر حولك تلقى حولك ترى ما يحدث. اسال الله عز وجل ان يرفع النفقه عن المنكوبين، وان يرحم الموتى، وان يذهب اهليهم الصبر والسلوان، وان يجعل بالصواعق من الامن والامان. فالانسان دائما عليه ان يراجع نفسه، وعليه ان يعرف ان عدوه الشيطان لا يتم ولا يمل من فتنتك واقوالك الصغير من الذنوب قبل التمييز. قيل للحسن البصري: ايدام ابليس؟ قال: لو كان محمودا لاسترحنا. لا تنسى تحذير الله لك وعهده اليك: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني. هذا يعني عباده الله، هذا هو الطريق المستقيم الذي إن مشيت عليه وصلت إلى منبرك إلى جنة عرضها السماوات والأرض وفزت برضوان الله تبارك وتعالى. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.